بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على أركان الصلاة كما ذكرها أبو شجاع رحمه الله تعالى على فقه الإمام الشافعي، ولازلنا في قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب على الفقرات التي أوردها الشيرازي تباعا، وسرد صفة الصلاة من أولها إلى آخرها دون أن يفرق مسائل الأركان عن مسائل الشروط عن الواجبات عن المستحبات، بل سردها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، ويذكر في ثنايا ذلك ما يمر عليه من واجبات أو مستحبات. كنا قد انتهينا من الكلام على السجود والرفع من السجود، وكان من آخر ما مر بنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى حول جلسة الاستراحة ومذاهب العلماء في ذلك. ثم قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة. يلاحظ أن في قوله وهو سنة أن مذهب الإمام الشافعي، ونسب ذلك النووي كما سيأتي إلى الجمهور، أن التشهد الأوسط أو الأول مستحب فقط ليس بواجب من واجبات الصلاة، خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. قال: لما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم، ولو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود. نعم، لو كان ركنا لا أتى به ولم يقتصر على السجود، لكن هناك أركان وهناك واجبات وهناك مستحبات. قال: ولو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود. قال: والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا، لما روى أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث ابن بحينة رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي حميد رواه البخاري وقد سبق بطوله في فصل الركوع. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ابن سعد قال وبحينة هي صحابية أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد: اسمها عبدة، يعني وبحينة لقب، وابنها عبد الله بن مالك يكنى أبا محمد. أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وكان فاضلا ناسكا يصوم الدهر غير أيام النهي رضي الله عنه. قال: أما حكم المسألة، فإذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين، يعني ثلاث أو أربع، جلس بعد الركعتين وهذا الجلوس سنة وليس بواجب. هذا في مذهب الإمام الشافعي أن التشهد الأول سنة وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره لسجود السهو، وهو عين دليل من قال بالوجوب. قالوا لو لم يكن واجبا ما جبره بسجود السهو، وإنما لم يرجع له لأنه قد قام إلى ركن ولا يرجع إلى واجب. قال أما حكم المسألة، فإذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين جلس بعد الركعتين فهذا الجلوس سنة وليس بواجب، وقد سبق بيان صفة الاستراش في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير. فالأولى والرابعة واجبتان، والثانية والثالثة سنتان. يقول قد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير. قال فالأولى جلسة بين السجدتين، والرابعة جلسة الأخيرة قال واجبتان، والثانية والثالثة سنتان. قال والسنة أن يجلس في الثلاث الأول مفترشا وفي الرابعة متوركا، فلو عكس جاز، ولكن الأفضل ما ذكرناه. يعني يقول إذا كانت الصلاة، مذهب الشافعي أن الصلاة إذا كانت رباعية فالتورك في التشهد الأخير، وإذا كانت ثلاثية فالتورك في التشهد الأخير، وإذا كانت ركعتان كالفجر فالتورك عندهم أيضا في التشهد الأخير. فالتورك عند الشافعية في التشهد الأخير من الصلاة، فلذلك يسمى عند الشافعية التورك في ثانية الفجر وثالثة المغرب ورابعة الظهر والعصر والعشاء، ورابعة الظهر والعصر والعشاء. وعند المالكية يسمى التورك في الأخيرة وفي الثالثة، يعني إذا كان صلاة رباعية في التشهدين يتورك في التشهدين، بخلاف مذهب أبي حنيفة، وسيأتي بعد ذلك. قال فرع، قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة. يعني لما ذكر هذه الأنواع من التشهدات قال لا يتعين الجلوس في هذه المواضع، المواضع الأربعة المذكورة التي منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب سنة مستحبة. قال وقد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير. الآن هذه أربع جلسات بين التشهدين والاستراحة والتشهد الأول والتشهد الأخير. انظر ما يقول الآن، قال لا قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو إحداهما، في الذي يجلس في المسجد أو غير ذلك. يعني يقول لو جلس أي جلسة في هذه المواضع أجزأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما كان يجلس في هذه الجلسات إما مفترشا أو متوركا في الأخيرة. ما ثبت أنه جلس غير هذه الجلسات إلا فيما يجوز أن يجلس فيه، يجلس متربعا. قال لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه، والافتراش أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجعل ويجلس على كعبها وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة. والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه ويمكن وركه الأيسر من الأرض. يعني التورك هنا جعله على غير معتاد، يعني جعله على كيفية مشروعة، لكن لم يجعل التورك أن ينصب الرجل اليمنى ويدخل قدمه اليسرى تحت ساقها ويجلس على إليته، يقول يجلس على الإلية ويخرج القدمين من الجانب. كيف هذا؟ كيف هذا بس؟ بخلاني. كيف هذا يا خان وليد؟ التورك الذي وصفه له غير التورك الذي نتورك، لأن التورك له ثلاث كيفيات كما ذكره ابن القيم وغيره دلت عليه الحديث. التورك الذي نتوركه، والنوع الثاني أن يجلس على إليته ويجعل رجليه اليمنى واليسرى جانبا، والثالث أن يجلس على إليته ويدخل قدمه اليسرى بين فخذه اليمنى وساقه اليمنى. طيب هنا هاشنا أولا ما ذكره النووي هنا، قال والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه. أنا يعني هذا الذي ذكره هنا الإمام النووي. طيب لو شفت هكذا ينظر هؤلاء، لا العكس وجهك يا هنا. نعم هذه التي ذكرها الإمام النووي، وهذه هيئة إحدى الهيئات المشروعة. الهيئة الثانية الثالثة والثالثة أنا، لكن الأرفق أن يمد أن يفرش اليمين. أنا قال فرع هو ما ذكر هنا إلا واحد، ذكر أن يجعل اليمنى واليسرى عن يمينه ويمكن وركعه الأيسر من الأرض. قال فرع في مذاهب العلماء في حكم التشاوز الأول والجلوس له. مر بنا أن التشاوز الأول عند الشافعية يا حمزة حكمه أنه سنة. عند الشافعية التشاوز الأوسط سنة فقط، فلو تركه عمدا ما بطل صلاته. صحيح أنه واجب لو تركه عمدا ففي بطلان صلاته قولان. قال مذهبنا أنهما سنة. ما هما؟ التشهد الأول والجلوس له. قال فرع في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له. قال مذهبنا أنهما سنة، وبه قال أكثر العلماء منهم مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. قال الشيخ أبو حامد وغيره وهو قول عامة العلماء، وقال الليث وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور هو واجب. قال أحمد إن ترك التشهد الأوسط عمدا بطل صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. واحتج لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقياسا على التشاهد الأخير. واحتج أصحابنا بحديث ابن بحيمة، يعني انظر كلاهم استدل بالحديث، ووجه الدلالة منه ما ذكره المصنف أن رسول الله سجد له للسهو، قال ولو كان واجبا لعاد إليه. قال وأجاب عن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي بأنه متناول للفرض والنفل، وقد قامت دلائل على تمييزها. وأجاب عن القياس على التشهد الأخير بأنه لم يكن دليل على إخراجه عن الوجوب، وأيضا فإنه لا يجبره سجود السهو بخلاف الأول. على كل حال يعني لو لم يكن إلا أن الإنسان خرج من هذا من هذه الفقرة، لأن مذهب الجمهور بما فيهم ثلاثة من الأئمة الأربعة أن التشهد الأول سنة مستحبة، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة. ومن الأئمة الأربعة أحمد وحده الذي قال بأن التشهد الأول واجب، إذا تركه سهوا جبره بسجود السهو، وإن تعمد تركه بطلت صلاته. قال فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين. قال مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين مثل إيش الفجر جلس متوركا. إذا مذهب الشافعي التورك في كل تشهد الأخير من صلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاث أو أربع. بناء على هذا تعرف أن الشافعية يرون التورك في صلاة الفجر باعتبار أنه تشهد أخير. قال مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك يجلس فيهما متوركا، فيهما يعني إيش؟ فيهما يعني ماذا؟ التشهد الأوسط والتشهد الأخير. مذهب مالك أنه يتورك في التشهدين. قال وقال مالك يجلس فيهما متوركا، وقال أبو حنيفة والثوري يجلس فيهما مفترشا. إذن مذهب أبي حنيفة ألا تورك في الصلاة، لا في التشهد الأخير ولا أوسط. ومذهب الإمام مالك أنه يتورك في التشهدين، ومذهب الشافعي أنه يتورك في التشهد الثاني دون الأول، فإن كانت الصلاة ركعتين فقط فيتورك في التشهد، فيتورك في الركعة الثانية. طيب أعد علينا هذا يا حمد. مذاهب العلماء الأربعة أو الأئمة الأربعة في التورك في الصلاة. راجع نفسك حمزة. مالك بالأوسط بلا. الإمام مالك يرى أنه يتورك في التشهد الأوسط والأخير. والشافعي يرى أنه في الأخير وإذا كان ركعتين ثم يعني الشافعي لا يرى التورك في التشهد الأوسط وإنما في التشهد الأخير، وهذا هو السنة. لكنهم رأوا التورك في صلاة الفجر والدليل لم يدل على ذلك. طيب مذهب الإمام أحمد. مذهب أحمد يعني لم يأتي يعني مذهب أبي حنيفة أنه لا تورك. يعني كأنه يرون التورك فيها يعني كل ركعتين، طالما أن التورك في التشهد الأخير من ركعتين يتورك. ولذلك قال فإن كانت الصلاة ركعتين ولم يفرق بين فرض ونصف فيرون التورك في كل ركعتين. قال وقال أحمد إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعا افترش في الأول وتورك في الثاني. مذهب أحمد هو الصواب أنه لا تورك إلا في التشهد الأخير من ثلاثية أو رباعية، أما في الركعتين فلا. قال واحتجي لمن قال يفرش فيهما، وهو مذهب من؟ مالك. لا يفرش فيهما نعم يعني لا يتورك. قال واحتجي لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقد الشيطان. وفي رواية البيهقي يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى. واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. رواه مسلم. كيف ذلك؟ يعني فرش قدمه اليمنى لا ينصبها وإنما يفرش. يعني إذا أدخل قدمه اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى فإنه يفرش اليمنى سواء فرشها إن أمكنه بردها إلى فرشها، المهم أنه يجلس متوركا. طيب قال: واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. رواه البخاري. وروى مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر الجلوس على قدمه اليسرى. واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري بهذا اللفظ. وقد سبق بطوله، هذا الحديث واضح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين فإنه يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله وينصب قدمه اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة يعني الثالثة والرابعة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني وهذا هو التورك. رواه البخاري. قال بهذا اللفظ: وقد سبق بطوله في فصل الركوع. وسبق هناك رواية أبي داود والترمذي. قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، لكن إنما جاء هذا في الرباعية والثلاثية. ومن روى الافتراش أراد الأول. قال: وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. ثم قال: فرع. قال أصحابنا: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل القيام. نعم، هذا أولى من قوله لئلا تشتبه الركعات، يعني لأن التشهد الأول يسن تخفيفه فيجلس مفترشا ليكون أسهل لقيامه، خلاف ما لو تورك وقام يصعد. قال: والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده، فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين. قال: يأتي مسبوق ينظر في أي التشهدين، في الأخير ولا في الأوسط يعلم ذلك، يعني الأقرب الوسط أن التشهد الأول خفيف والافتراش أسهل القيام، والتشهد الثاني الأخير طويل وفيه دعاء فيكون هذا أمكن في قعود ودعاء. قال فرع: المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه وجهان، يعني إذا جلس الإمام في الركعة الأخيرة وهو متورك هل تتورك أم تفترش؟ قال: المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه وجهان، الصحيح المنصوص في الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والغزالي والجمهور يجلس مفترشا لأنه ليس في آخر صلاة، قلوا هذا نص عليه الشافعي وجمهور الشافعي قالوا به. قال: والثاني يجلس متوركا متابعة للإمام، حكاه إمام الحرمين ووالده والرافعي. والثالث: إن كان جلوسه في محل التشهد الأول للمسبوق افترش وإلا تورك لأن جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع في الهيئة، حكاه الرافعي. وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره فوجهان، حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أحدهما يقول إذا جلس من عليه سجود سهو في آخره، يعني الآن الإمام أخطأ وهذا الجلوس الأخير سيسجد له بعده، هل يتورك أم لا؟ يقول: إذا جلس من عليه سجود سهو في آخره فوجهان، حكاهما إمام الحرمين، باعتبار أن الشافعية يرون أن جميع سيدات السهو تكون قبل إلا بعد، الشافعية يرون أن جميع سيدات السهو تكون قبل السلام، والحنفية العكس يرون أن الجميع بعد السلام. ولذلك يقول الآن هذا يريد أن يسجد بعد ذلك للسهو، فإذا كان مفترشا كان هذا أسهل، وإذا كان متوركا كان فيه شيء من المشقة لا سيما البدين الكبير في السن. هذا تعليلهم، وإلا فالتشهد الأخير يتورك فيه. قال: وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره فوجهان، حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أحدهما يجلس متوركا لأنه آخر صلاة، هذا هو الصحيح. قال: والثاني وهو الصحيح يعني في المذهب يفترش وبه قطع صاحب العدة وآخرون، ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة لأنه مستوفز ليتم صلاته، فعلى هذا إذا سيد سيدتي السهو تورك ثم سلم. الشافعي يرون يتورك متى؟ بعد سجود السهو للسلام، يعني لحظة واحدة شيء يسير. يقول إن إمام الحرمين نقل هذا عن معظم الأئمة. قال فرع: قال أصحابنا يتصور أن يتشهد أربع مرات في صلاة المغرب، يعني يمكن أن يتصور أن الإنسان يتشهد أربع تشهدات في صلاة واحدة. ما هي الصلاة الواحدة التي يمكن أن يتشهد فيها أربع تشهدات؟ كيف هو إنما يتشهد فيها تشهدين الأوسط والأخير؟ أيوة. هو بالنسبة له هو إيش؟ بالنسبة له هو جانب التشهد الأوسط، جلس الأمام التشهد الأوسط، يعني أمر الله عنه هو التشهد الأخير، هو التشهد الأول بالنسبة له، أصلاً إذا كان قبل الله، أنا أحب أصور لك مسألة وأنت تقول صح ولا غلط؟ تمام. على كلامك الآن أدرك الإمام في الركعة الثانية من المغرب في التشهد، إذن أدرك الإمام وهو في التشهد الأول فكبر وجلس. الآن الإمام قام للثانية، قام الإمام الثالثة، هو بالنسبة له إيش تكون الأولى؟ الإمام سيتشهد لأنه عند الإمام تشهد الأخير، هو سيتشهد مع الإمام لأنه يتابع الإمام. الآن كم قد تشهد بالنسبة له؟ اثنين. وبالنسبة للركعات كم محسوبة له؟ ركعة واحدة. الإمام سلم، هو يقوم ماذا يفعل؟ الثانية سيجلس للتشهد ويكون التشهد الثالث، ثم يقوم للثالثة يأتي التشهد الرابع ويكون بالنسبة له ركعة ثالثة. معنوه هذا. قال ويتصور أن يتشهد أربع مرات في صلاة المغرب بأن يكون مسبوقا فأدرك الإمام بعد الركوع، يتشهد أربع مرات يفترش في ثلاثة منهن ويتورك في الرابعة. عند الإمام مالك يتورك أخنا محمد ليش؟ هو يرى أنه في يعني التشهد الأوسط والأخير، لكن هذا الآن هل هو معتد بالأول؟ والله أعلم يعني كيف يعني ضبط المذهب المالكي في هذا، هل يعني يعتبرون أنه في كل تشهد يتورك وبناء على ذلك محسوب أو محسوب سيتورك أربع مرات هنا، وإن كان فقط في الأوسط والأخير سيتورك مرتين فقط ويفترش في الباب. فالله أعلم كيف كيف ضبط المذهب في هذا المسألة. يعني يدل على هذا الحديث الماضي الذي هو الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث ابن عمر أو حديث أبي حميد في مع بحضرة عشرة من الصحابة، فوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. فحينئذ يكون بين أن الأوسط ليس فيه تورك. يبقى معنا صلاة الفجر، ما نعرف فيها دليل، لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك فيها لنقلوها. والحديث إذا كان مطلق هكذا يعني يكون مشتمل مذهب الشافعي. مع أنه قد أورد بعض الأحاديث في هذا الذي تدل على الاستراش. طيب على كل حال سينتقل بنا إلى مسألة أوسع قبل تسأل الوقت. يعني نظر الشافعية على أنها يعني إكمال الصلاة و أن تكون قبل السلام أن إلى أن يتم صلاته، لكن إن سلم لهم في النقص فماذا يسلم لهم فماذا يقال في الزيادة؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وبعده لما صلى إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر ركعتين، صلى إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر ركعتين، ثم قام إلى عمود تكى عليه شبك بين أصابعه وجلس كهيئة المغضب. الصحابة هابوا أن يكلموه. صلاة ظهر أو عصر أربع ما صلى إلا ركعتين سلم وجلس كالمغضب شبك بين أصابعه. فهاب الصحابة أن يكلموه فيهم أبو بكر وعمر. وكان رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين لطول في يديه، كانت يداه طويلتين، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة نسيت، يعني الزمن زمن تشريع، يمكن أن الله خفف الرباعية إلى ركعتين، فإن لم يكن تخفيف فلا شك أنه نسي. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيت؟ ما بالله هذا وهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، الصلاة لم تقصر وأنا ما نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه صلى كم؟ أربعة. قال بل قد نسيت. لما قالنا لم تقصر فجزنا وقال بل قد نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يغلب على ظني أنها أربعة، وعارض هذه الغلبة الظن بقول واحد، فاحتاج أن يتأكد ليحصل الترجيح. فقال للصحابة أكما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، يعني أن قد نسيت. فقام واستقبل القبلة وكبر وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم بعد السلام سيد سيدتين ثم سلم، سيد السلام بعد السلام، وهذا حجة على الشافعية في هذا الباب. فعلى كل حال الشافعية يرون أن سجود السهو دائما وأبدا قبل السلام للزيادة والنقص والشك، لأن السجود يكون سببه زيادة الصلاة أو نقصان أو شك، فيرون أن الكل يسجد قبل السلام. والحنفية يرون أن جميع سجدات السهو بعد السلام للنقص والزيادة والشك. والحنابلة المالكية يرون أنه إن كان من زيادة فبعد السلام، وإن كان من نقص فقبل السلام، ويوافقهم الحنابلة إلا أن يوافق السهو سهو النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات التي سهى فيها فيسجد كما سجد، مثل حديث مالك عبد الله بن بحينة في صحيح مسلم نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط وقام، فسجد للسهو قبل السلام، سجد للسهو قبل السلام. وعلى كل حال المريح في هذا ما نقله القاضي عياض وابن الملقن والنووي وغيرهم من الإجماع على أن من سجد قبل السلام أو بعد السلام صحت صلاته، وأنه لا يجب عليه أن يسجد فقط إما قبل أو بعد، يعني اختلفوا في الأفضل، أما من حيث الاتفاق فاتفق العلماء كما نقله والثلاثة أو ابن الملقن والنووي شافعية، ونقلوا الإجماع على أنه لو سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزاء. يعني من الإقعاد فمنهما هو مشروع منهما هو ممنوع، وكان النووي قد توسع في هذا وشين عليه. فالإقعاء المذموم أن ينصب ساقيه أو أن يجلس بين رجليه، يجعل رجل اليمنى هنا ورسوه هنا ويجلس بينهما، هذا الإقعاء من يمنع. وزد على ذلك لو زاد وضع يديه على الأرض كجلوس فعله. وأما الإقعاء المسنون فبين السجدتين ينصب قدميه ويجلس عليهم، هذا يستحب أن يفعل أحيانا، يعني بين السجدتين ينصب قدميه ويجلس عليهما، مش ينصب يفرش واحدة ونصب الأخرى، ينصب الثنتين يجلس عليهما أحيانا بين السجدتين، هذا يستحب. التورك واضح، لكن يعني نهى عن الإقعاء والتورك، فحينئذ يعني ينظر كيف أن يكون النهي مع وجود هذه الأحاديث الواضحة، إلا أن يجمع على كيفية معينة أو صفة معينة أو حال معين. وإلا الحديث في البخاري ومسلم في التورك في الصلاة كذلك أيضا الإقعاء الثالثة يعني ورد به. نعم. قال لكن الجن ممكن بحمل الحديث على أفعال التورط في غير المزعيف المشاق لهم كما فعل النووي غير الحديث كان ينام عقل الشيطان. لا ما يمكن هو الآن الشيخ الباني قال يقعي في غير موضعه ويتورط في غير موضعه، مثلا يتورط في التشهد الأوسط ويقعي في التشهد الأخير أو يقعي في التشهد الأوسط، وإنما الإقعاء ورد في ما بين السجدتين كذلك من في غير موضعه يتورط في غير موضعه أو يكون يقع في غير موضعه. وأنه يذكرها ذكرها لهم. طيب يقول هؤلاء الغائبون عن الحلقات أنس بن مالك وإبراهيم بن محمد. من إبراهيم بن محمد؟ الله خير وخير إبراهيم محمد هذا بس تقول إبراهيم محمد عبد الله تريد تنكره. طيب وأخوه حارث وين حارث؟ وعواد بنهم. طيب المهم هؤلاء الأربعة يعني أنس يكلم أبوه وإبراهيم حارث يكلم أبوه. بقية الأخوة جزاهم الله خيرا على يعني الاهتمام والحضور. نحتاج أيضا يعني بين وقت وآخر تذكر لي المتفوق منهم يعني أحسن من عنده في هذا المكان يشكره ويشجعه يعني يذكر يعني طرف الإفراط ويذكر المجتهد يعني يذكر المفرط ويذكر المتفوق. مرة بنا سبق كلام النوم الرايح أنه إذا يعني كيف يتورك وليش الركعة الأخيرة بالنسبة له ثم هذا شيء غير المواضع التي يشرع الائتمام به فيها. خلاص كيف عرفت أنه سيسير بعد السلام؟ هو سلم وأنت تقوم. الإمام إذا سلم المسبوق سيقوم لكن تسجد بعد ذلك لا سيما إذا أدركت معه موضع السهو، لأنه إذا أدرك الإنسان موضع السهو محل وفاق، إذا لم يدرك محل السهو فمحل خلاف بين أهل العلم هل يلزمه السجود أو لا يلزمه. تسجد يعني بعد السلام أو قبل السلام هو سيسجد قبل السلام الشك الشك يسجد له قبل السلام يعني حنفي هذا خلاص المأموم ما أدرك سهوا ولا يعرف إيش السبب. كيف رباعية ثلاثية ما أنا مكتوب عليها لم وضح لك يا أخي معاد ما هو الإشكال؟ في الثالثة ليش هكذا؟ كيف هذا؟ كيف ألغاه؟ كيف ألغاه؟ يعني هل سيصلي أربع ركعات بعد السلام؟ أو كيف التلفيق هذا؟ لا هو الذي صلى أربع، ولا هو الذي صلى وبنى على ركعة، ولا هو الذي جعل آخر صلاته أولها كما يقول من يقول من أهل العلم ما أدرك هو أول صلاته ولا آخر صلاته. آخر واحد الرابع ثم التي قبلها سيكون سيتشهد على أي تقدير؟ على التقديرين في الثانية لا في الثالثة. لا سيعكس، سيأتي بهم أنا وعلى القولين سيكون الثانية سيتشهد على هذا. التورك في الشهر الأخير للإمام المؤمن صلاة الجماعة يمكن، يعني إذا شعر الإنسان أنه لو تورك آذى غيره بالذات سمين، لو تورك مع الله إحلي له أنه مكان ثنين فلا. وحتى لو كان غير سمين الصف ضيق ولو تورك يشعر أنه سيؤذي غيره، التورك سنة وليتم جاري حرام فلا يتورك. لكن في كثير من الأوقات يكون الصف في ساعة يمكن أن يتورك بدون ما يؤذي الذي بجانبه فيتورك، وكل إنسان يشعر بهذا في موضع الذي يصلي فيه. إن كان يشعر أنه يتورك ولا يؤذي يتورك، وإن كان سيؤذي غيره فلا.